ثاني الى مدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري مساكن وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. نزلنا وصف الله الله نجلس بالعفو بيكربينت والمغفرة بالعفو يكربينت والمغفرة أو من يكربينت والرحمة بإذنت والعزة بل إلى هيالنت نجلس والقدرة بسلوتان عفو لنا مغفرة لجينك عشو عفو واجبات سنتو يمي الدرد للمهرك عفو يمي عدرقو مهرك مالك والمغفرة يمي كبتانو عفو مي كبتانو مغفرة مي كبتانو عفو واجبات سنتو مغفرة معسيان سنتو يمي الدرقو مهرك مالك مالك عند لا يسمى ان يعدرقو سنتو. وقوله تعالى يجا الله قال عنده هلال إن تبدو خيرا إن تبدو جلس بتادرغو خيرا يمسروتم ملكام سرا جلس بتادرغوتم أو صفوه بتدبقوتم يعلمه الله الله يوقو لنا يكفلات شوالك في ياسين فتاك شوالنا. إن تبدو مالك أي إن تظهيروه مالك جلس بتادرغو خيرا يمسروتم ملكام سرا جلس بتادرغوتم أو صفوه بتدبقوتم ياونا الله يقول الله كفلا تهل أو تعفو عن سوء ويكما تكون جريك أربسلو يكرتا بالتادرجو سويس جنان تلاي مفتوك خسمو فإن الله الله كان بظهري ونو عفوا يكرباي قديرا سلوتا مذبك أليمي سلوتانو سلوتا يالو يكريم منو يكاكم وليعفو ليلا أيادك ممنلال وليعفو يكريبالو وليفحو ملوغ ملو يكريبالو على تحبون أتودون منه أتستكون منه أن يغفر الله لكم الله لنا أنت يكر للاسف والله الله غفور مهرة تسلنا رحيم أزاين وجفاتيوه إلى الله. وقوله يميلون قال سن الملكة بذنه ولله العزة لإلنا لألله ناس ولرسوله عندهم لملاكين وللمؤمنين لأمانيان ولكن المنافقين لا يعلمون لا تفهم أما إنسان منافقين عاوكم ما يتجنزبون ملال. وقوله للا الله قال من ملال عن إبليس فلا إبليس في النادر عليه لعائنة الله لعائن الله هذه عزتك فأنت لألم لا يهون بي لأغوينهم والله أتأما سؤال له أجمعين كل لما أتأما سؤال له بلو زفار إبليس مالكنا هذه عزتك بلو إبليس لمن عزاني مالك بأ الله لألناني مالك في عزتك عزيز يملو يا الله سمونه باهرونه عزة يمتبال لك النام لإلنام عليك والله الذي حتى الشيطان وحالته وأقسمه بعزة الله عشر ودما برادة النقضة أيام دام دنا إن شاء الله. إن تبدو خيرا إن تبدو خيرا خير النجر ملك أمسران جلس بالتادر أي تظهروه أبدا يبدي مالك بمعنى أظهار مالكنا جلس أوطا فإيه فاستمو مالتنا إن تبدو خيرا خير النجر جلس بالتادر قتم أي تظهروا مالتن يفابت فاستموتم أو تخفوه ويبتجبقوتم أو تخفوه ويبتجبقوتم فتعملوه سرا مالتنا أو تخفوه مالتنا بتجبقوتم فتعملوه بالترد سرا بنشر بالترد الله يوقوال جزاكم فتاكسوان أو تعفو عن سوء سلام ثلاثه امداد مكفوم نجر يقربتلو اي تتجاوزوا يقربتلو بتالفو اما اتاء اليكم فنانته لا يمكفو يفصنن اكل بتالفوت معناتنا اي تتجاوزوا بتالفو اما اتاء مكفو لا فصنن اليكم ودنانته مكفو يفصنن سو بتالفوت معناتنا تعفو انتو ان معناته فان الله الله كان عفوا الله راسو مهارينونا يمراسوها اللي مالتنا أنا عبادي باروسو المهارينو الله يتجاوزو يالفال عنهم كباروسو يتجن ينسفت يالفال الله قديرة سلوتا يالونو جيتاكين على الانتقام منهم كباروسو كميساكسو متكسو لجوز نبك عليك لا بما تسبت أيديهم النسو እጆቻቸው በፈጸሙት ወንጀል ያልፋት መበቀል እየቻለ ግን ያልፋላላ ፈጥፈዱ ቢ እሱን ተከተሉት ጌታችሁን ተከተሉ ስብሃነ ራት የተገባውን ጌታ የሱን አደራረግና ድርጊት ተከተሉ ምን አድርጉ አላህ ይቅር ብሏል ይቅር በሉ ማለት ነው ይቅርታን ከጌታችሁ ተማሩ فانه الله يعفو ይቅር ይላል አላህ ይቅር ይላል የተጃወዝ ማለት ነው ስህተትን ያልፋል አላህ ማል ቁድራ ከችሎታ ጋር መበቀል እየቻለ መበቀል እየቻለ እኛ የተፈጸመብን እንደደል መበቀልም እየቻል ማስከፈልም እየቻል ይቅር ማለቱ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ባንችልም ይቅር እንላለን አፈው እንላለን የቻለ ሰው ደግሞ ይቅር ማለቱ በጣም እንትራለ ችሎታ ያለ መበቀል እየቻለ ይቅር ማለቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው አው ተዕፉ አን ሱኢን ወይ ከመጥፎ ነገር ይቅር ብትሉ ተተጃወዙ አመን አሳ ኢለይኩም ነው ፈኢነላህ አላህ ካነ አፍወን ካነ መስሉ በልማዕና ነፍያቸዋለሁ ካነ ነበረ እንዳትሉ ዘርቡ ፓስት ቨርብ ነው ወላኪን የማዚነት ወይንም የአላፊነት ጊዜዋን ተነጥቃለች ካነ በባህሪው ነው አላህ አፍወን ይቅር ባይ ነው ማለት ነው ኢባደሁ የተጃወዙ አንሁም ያልፍላቸዋል ይቅር ይላቸዋል ቀዲራ እና ችሎታ ያለው ጌታ ነው አለልን ተቃምልህም ከነዚህ ሰዎች መበቀልን ይችላል አላህ ዲማ ከሰበታይ ቢህም እጃቸው በፈጸመችው ፈቅተዱ ቢህ ጌታን ተከተሉ ሱብሃነሁ ራት የተገባውን ጌታ ተከተሉ فإنه الله يعفو يقر ይላል ማል ቁድራ ከችሎታ ጋር ይቅር ይላል መበቀል እየቻለ ይቅር ይላል እንደሱ መበቀል እየቻላችሁ ከሰዎች የተፈጸመባችሁን አደጋ መወጣት እየቻላችሁ አፈው ተበሉ ይቅር በሉ ይላል አላህ ስለዚህ አላህ አፈው አፉ የምለው ምንድነው? አፉውን ቀዲር አፉው ማለት ምን ማለት ነው? ይቅር ባይ ነው ማለት ነው አላህ። መግፉሩንና አፉውን ምንድነው ልዩነታቸው አልኳችሁ? አፉው ማለት ዋጅብ ስንተው ተቅስር ስናደርግ የሚደረግልን ይቅርታ ለዛ ነው። አፉው የሚለው ባህሪ ገልጿል። መግፍራት ወንጀልን ስንፈጽም ማለት ነው። ሁለቱ አንድ ላይ ሲመጡ ነን ይቅርበል አው ይቅርታ እኮ ቀይዳ ነው ይቅርታ አንድን ሰው ይቅርታ ሲታደርግለት ወደ መጥፎ ነገር የሚያበረታታው ከሆነ ይቅርታ ማለት ራሱ ወንጀል የሚሆንበት ጊዜ እኮ አለ ወቀየድም አፉ ይቅርታ ማለት አንድን ሰው ይቅርታ ሲናደርግለት ወደ ድን የሚመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ የሚስተካከል ከሆነ ነው ይቅርታ ይቅርታ አንድ ልጅ ሲያጠፋ ማትቆጣው ከሆነ ሲስታጠፋ ማትቆጣው ከሆነ ሲስታጠፋ ይቅርታ ማታደርግ ከሆነ ያንተ ይቅርታ ወደ ባሰ ነገር የሚወስዳቸው ከሆነ ይቅርታው ራሱ ከልከል ነው ሐራም የሆነበት ጊዜ አለ ቃሉ የሚለውን ቃል እንመለከት ወሊዕፉ ይቅር ይበሉ አይሊየስሩ ይደብቁ ወሊዕፉ አይሊየስሩ ይደብቁ ويتجاوز الى اولو الفضل بلا حبس والساعه صفات حبس الله يتقاته اولو الفضل مالك يترفات بالا بيتوش مالك يترس بالا بيتوش مالك والساعه يحبس بالا بيتوش المذكرون يتوسط في اول الايه بايا ومجمر على يتوسط يلفو يقرب لي على نفس ايا ومجمر على نقرأ السنة نفكر الله ايش ايا يورده سبا ابو بكر سجد اما كان نتنا ابو بكر سجد رضي الله عنه ሚስፋህ ኢብኑ ኡታታ የሚባል ነበር ያከስታቸው ልጅ ኢብኑ ኻለፊ አቢ በክር ሲዲቅ ሚስፋህ ኢብኑ ኡታታ የሚባል የአቡበክር ሲዲቅ ያከስታቸው ልጅ ነበር ይህ ያከስታቸው ልጅ ሚስፋህ አኢሻ በእስከ በታማች ጊዜ በዝሙት በታማችበት ጊዜ አብሮ ተቀላቅሎ ነበር ከሰሃቦች ውስጥ አብሮ ከሚሳሙ ሰዎች አሉ እና ሐሳን ኢብኑ ሳቢት እና ሚስፋህ ኢብኑ ኡታታ እነዚህ አብረው ከሚሰጡ ተወሰነ ነገር አንቀሳቅሰው ነበር አበሰከት ማለት ነው ዋናው ግን ተወላ እከ ያ የነ አኢሻ ስታማ የሐሚቱ መሪ የነበሩት ሙናፊቆች ነበሩ ሙናፊቆች ታርጌታቸው አኢሻ አይደለችም አኢሻን አማት አላማት አኢሻ ላይ የሚያጎድሉት ነገር የለም አንድ ተራፊት ናት ወላኪን እነማ አራዱ ተድኒተ ሲራት النبي عليه الصلاه والسلام ነብዩ ላይ አይብ ለመስቀል ነው ይሄ ነብዩ ሰዎችን አስተካክላለሁ ይላል የራሱ ምስት እንኳን ከዝሙት ማዳን አልቻለም ብለው ታርጌታቸው ነብዩ عليه الصلاه والسلام ነበሩ አይሻ በተማችበት ጊዜ ተሰሐቦችን የመሰላቸው ሰዎች ነበሩ አንዳንድ ተገርፎ ያለፉም አሉ እና አባበክር አንይ መስል እና ሐሰን ኢብኑ ሳቢት ኢነ መስል እና ሚስጣህ ኢብኑ ኡሳታ ኢነ መስል ሚስጣህ ኢብኑ ኡሳታ ማንን ይያማ ነው የአቡበክር ያክስታቸው ልጅ ነው ማንን ይያማ ነው የአቡ በክር ስድቅ ልጅ አኢሻን የነብዩ ሚስት አኢሻን ይያማሉ ረዲየላሁ ዐንሃ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና መጠረሻ ላይ ምን አለ ሚስጣህ ኢብኑ ኡሳታ የሚባለው ቀለብ የሚቻለው በማን ነበር ደሃ ነው ምስኪን ነው ምንም አልነበረው አቡ በክር ስድቅ ናቸው ወጪውን የሚከፍሉለት ይሄን ማማታ ማማቱን ዘሐሜት ውስጥ እስኩት መግባቱን መታተፉን ሲያውቁ አቡ በክር ስድቅ በቃ ካሁን በኋላ والله لا انفق عليه ፈሱ ከዚህ በኋላ ለሚስጣህ ኢብኑ ኡሳታ ወጪ አልሸፍንም የሚል መሐላ ማለት አላህ ይስማን ከጣው ወረደ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أيؤتوا أولي القربى والمساكن والمهاجرين يملوا مكة ولا يأتلوا عينالو أولو الفضل منكم أولو الفضل اسم عليكم بالات الرفاقش ويجيسي شفنو ينبر والساعة حارشي تسك أشو ندرس الله تسك أشو سويس عينالو أيؤتوا بمسك عنسات أمبلو لمني ملالو على الله عنسات أمبلو ወለልቁርባዎች ለዘመዶቻቸው ወልመሳኪን ለሚስኪኖች ወልሙሃጅሪን ለስደተኞች ምስጢር ደግሞ ምንድነው ለአውበከር ስድቅ ዘመድም ነው ምስኪንም ነው ንብረት የለውም ሙሃጅሪም ነው ስደተኛ ነው ከመከረም ስለዚህ ቀጠለና ወሊያፉ ይቀርባሉ ወሊያፍሑ ሙሉ በሙሉ ይቀርባሉ አላተሁቡና አትወዱ ማትደሰቱም ደሳይላችሁም አትወዱ ነነ አይግፍራላሁ ለኩም ለእናንተ አላህ ይቀበላችሁ የሚለው አያ ሲመጣ በላየ አላህ ንሕቡ አይፍር አላህ ለና ለአውቀ والله እንወዳለን አላህ ይቀልለንማ እንወዳለን ችግር የለም ካሁን በኋላ ይቀርብለናል ለሚጽፈው ነው እሳታ ቀለቡን ተሰጥናለን ነው አውቀ እና ያንን ነው የመጣበት ምክንያት ማለት ነው ቃሉ ወሊአፉ ይቅሪበሉ አይለ የስር ይደብቅ ወየተጃወዝ ይላል ኡሉል ፈብሊ ባለትሩፋት ሰጪ ወጪን ሰጣኝ ነበር ወሳአ ባላሐቁ አልመዝኩሩን እነዚህ የተወሰቱ في اول الايه ايه مجمر عليه ولا اسري اول الفضل منكم والساعه يقرره لكم ما لكم طيب ان ولا يصحوا يقربوا عفوا صفح الله عفوا مالك بانت لا يمطوا يوالن سو يقرتلونا ثلاثه عندي قلت تتجنني اني كنت جنبي يا طفاو طفا طفا قال نبر اني يقرب يالله عفوا تبياله انت يا سيدي يفرساتم هو عفوا عفوا لبس صفح مالك كم ያለፋችሁትን ላይ ቅር ተባለችሁትን ነገር ከአነሁ ለኔቃ ወለኔቅ እንዳልተከሰተ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ሙሉ በሙሉ ነገሩ መዘንጋት አለማንሳት ምን በታሪክ አለማንሳት ለቀጥ ማለት ሶፋህ ይባላል ሶፋህ ማለት ሶፋህ ዑን ሶፋህ ዑን ከመለ ታዘነ ይሄ ያንገታችን ምን ነው ቀር በቃ አንገቱን አዙር ተፈጠረው ችግር ምንም ነገር ቦታ አትስጠው ለማለት ወለያቱ ይቅሪበሉ ይደብቅ የተጃወዝ ኡሉል ፈብል ወሳ አለመጥሩን ሲያወል አያ ወለፈሁ ሙሉ በሙሉ ይቀርባሉ ወለፈሁ ማለት በኢዕራብ አሚል ጃሪ ካተፈው ጥፋት ተፈጸመው ሰውዬ ላይ ገለል ይበሉ ማለት ነው ኢዕራብ ምን ማለት ነው ማግለል በቃ ሙሉ በሙሉ ማግለል አሚል ጃኒ ጃኒ ማለት ምንድነው መጥፎ ተፈጸመው ሰውዬ ማለት ነው ግፉን በደሉን ተፈጸመው ሰውዬ አሚል ጃኒ ግፉን ወይም በደሉን ተፈጸመው ሰውዬ ማግለል ወልኢግማት ሽፍን ማድረግ መጥፈን ማለት ነው ኢግማት ማለት ወልኢግማት አን ጂናየቲ እሱ ሲፈጠመው የነበረውን ነገር መሸፈን መቅበር ማለት ነው። በቃ ምንም አለማንሳት። ይዛን ግን እንደዛ አድርገ እኔ እኮ ይቅርብ ይያለው ነው በአላህ ዘንድ አልጠይቀም እንጂ ይዛን ቀን እንደዚህ ሰጠኝ ነበር ብሎ አይነሳም ሰፈህ ከሆነ። ስለዚህ ከአፉ ይልቅ አብለቆ የትኛው ነው? ሙር በጣም ጥሩ የትኛው ነው የሚበረታታው? ሰፈህ ማለት ነው። ግን በአፉ የሚቻለው ችግር የለም ብታነሳው ብትጠቅሰውም ችግር የለም። አፉ በሚለው يقرب له حال صفح دلو مرد الأمطرون وليعفو وليفتحو بالإعراب بماغلن عن الجان كجسن يو كبدلن يو سوية ملو بملو بماغلن والإغماض مكبر مشفن مدبك عن جنايتي يات أصدون كفار يقرب مالك على توحبونا هتودننا أن يغفر الله لكم الله لن ننتي كبيلاتكم على الشم بسبب عفويكم يقرب مالك هاتشونا وصفحيكم ملو بملو بمتواتكم الله يقرب لاتكم هتودننا عن المسيئين إليكم أنهم تلاي قصاتي فتأموا تنسوج صفح بما أدرداتهم ملو بملو يكر بما لتاتهم عفو بما لتاتهم مكنايت الله اندود داتهم الله يكر اندلا شوات الدمنا والله الله غفور كثير المغفرة مهرة سفنا رحيم كثير الرحمة إذن تسفيهون جيحانهم إلى الله فلذي الله عفونا الله አፊርነ የሚለውን ከዚህ እናገኛለን ስንጽፍ ቃሉ የሚለውን ቃል ደግሞ እንመለከት وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين بلو من دنيا لا يفقهون لا يعلمون ولله العزة لعلنا لأ الله ناس ولرسوله لملاكين ومنات لعلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لأمانيا هذا يسي عبابال يسي آية رد يتسل اسم الفنات على المنافقين بمنافقوت له الذين النزي منافقوت زعموا فتراكروا وبزتوا أن العزة لعلنا لهم لن نستندهون على المؤمنين بأمانيا لي لعلنا أن دالة توقل حونبت لأننا عند الله توقل حونبت منالو مسألات تبوك زمك على اندالو تردر سيد ينبي عليه الصلاة والسلام صحابة تريد أمرنا مسلمون تبالي جهونه نجمل أن نسو راساتون دردك علماء شهر قبطون بركين شايف نظروا على مارسو لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من حال أذل الله إنها كذلك أورنا كذلك أن نملس لك مدينة قد تملس نبوها لا ليخرجن الأعز إنيا يؤلاويس إنيا لئلنا يلئلنا بالذيكوش يهنو إنيا يمدينا نواريوس ليخرجن الأعز منها الأذل النزان والرادوس إنا تتعشوا لن كهدراكن إنا بارراكوا لن عبو ما إنا ما إننا نبينا عليه الصلاة والسلام إنا مهاجروسين صحابيوسين إنا أنت بالا لئلنا عمانيا من لئلنا إلى الله أخبار إنجاز تقول تراشو لئلنا ما إنا أنتر لكما لأن الله عندها لأسو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين سيعلمون لأن ما يا الله ناس يا أمانيان الناس إنما يا رسول عليه الصلاة والسلام ناس بلو من السبعكم يا الله لأننا يا الله لأننا لأننا لا الله لملاكتنا ولا أمانيان بلو تمساسيك في عقفات المؤمنين تلو أعلم يا الله لأننا من جد لا يشوبها شائرة مدفون جرائك على الكلفات يا الله لأننا عزلا وابدا يلتنا يتولجوش يا رسول عليه الصلاة والسلام لنا يا اماني لنا قل يتوصن جزي يهون مورد عبدات ما شوال المثال المسلم يتمثنوا يوردنوا هم هم لا اماني لنا لك تجيب بارد اللهم راسي ولكن نصركم الله في بدر وانتم اذلا نوار الملو جليل كونات كورد عصبوها لا رجانا في بدر لا يلا كاذلا نتو دا اعزان نتو نتعبوا الله الذي ولله العزة ولرسوله هذا رد على المنافقين لمنافقين تتسطم السماء الذين أن المنافقين زعموا ومبزتوا أن العزة لئلنا لهم لن نستند هنا مبزتوا نبر على المؤمنين بأمانيا اللي لئلنا عند الله شو تنادروا نبر الناس تتعكوا اللي نبرو والعزة عزة مالت من مسالات ترقموه لئلنا مالت هي القوة عاكم قلبة مالتنا هاي والغلبة عشنا في النت مالتنا وهي لله وحده يشيع الله يذلنا ولمن أفاضها عليه ولمن أفاضها الله لست منا عليه بس ليلى زنبات لست منا من رسوله لملاك تنيو وصالح عباده صالح له نتباوسه من نجهن أسو لست آتم مالتنا ولمن أفاضها من مالتنا ولمن أفاضها أسو لست آتم وعاقل نمتهون لراسو لجلنا لمن نمتهون أسو لست أسو آقالاتو شلن نفسه نمتونه النفس لما نفسه من رسوله لما لا تنيو وصالح عبيده لما لكان داروشو عبيد لا لغيرهم لليلو سماء عرلة سماء إيانا أزالتنا اللي عفوا قوله عن إبليس الله سلا إبليس يعلون دقمون نملكة فبعزتي كبلوني مالو إبليس عليه لعائن الله إبليس هذه عزة كبيرة عزة لأننا يمتبال لقيت هاتين اندالتو حتى إبليس يعرف أصلا من الجهنية كجهنية وكتشال انقاء إبليس راسو بزيس بالله ظهري ملوات عزة يمتبال لقيت هاتين اندالتو إبليس أفقه وأعلم بصفات الله من الجهنية والمعتزلة والأحباش هذه عزة كبيرة لأننا يهون الدنيا أقسم بعزة الله تعالى با الله عزة با الله لنا ماله إبليس من بلو ماله ما هلو ميجر منه ولكن إني يفلقنه فبي عزة كالسون عزة يمثل لئلنا يمي بال نقر الله هلو مهرة يمي بال الله هلو شلوتا يمي بال الله هلو يمي لون بحري لما متعطنا مسكنا ولكن معناه معجبنه فبي عزتك بانت لئلنا يهون بي بلوني ماله إبليس لمن لأغوينهم والله أما شوال نغلال لاموا لام الموت فئة للقسم تبالا لك لما حلو ملكي تسكتنا بسوست مؤكد نتأكد إيه أنت إبليس ذاكتا ومشيزك بسوست نقر نتأكد والله يميل على الله لام عليك لام الكوار ننمو شجد عليك فنزل كلنا أكبر والله بان تقل لنا يهون الدبلو زفوا لأغوية أنهم كلنا ما تأمن الله اللي بلو صلى الله أتأمن الله اللي صلى الله أجمعين كلنا ما تأمن الله اللي بلو كلنا أتأمن الله اللي بايهون عندك سبسنا لأو تخلي إلا عبادك منهم المخلصين سبسن ينتباري يهون فيك تانجي ليلون إلا الله تأمن الله اللي بلو إبليس بسبات نجر القرآن أمنوا اللي لعلو بسبات نجر بسبات نجر رسمنا عندنا ولأذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أدان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله عرى ألي لابو تاريج مهيدنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين النزل سبعة مهار لوتن سبعة نجروتن صراطك ولا أذلنهم والله أما سؤال لكم ولا أمنينهم دنيوت اندواني ما درب الله اللي بلا دنيوت لك أساسا انور الله زنت على المنور لك شامة اللي منور سو اندي سو اندي نور لك منيوت دنيوت عالمت اندواني اللي اندي زفت وادرب الله اللي والله بالوري بعد ولا أبلنهم عطم ما شوال لك ولا أمنينهم دنيوت اندواني ما درب أشوال لك ليلة صوت سنة ولا أمرنهم والله أزاك شوال لك فلا يبتكن عندك أرض قادر جاكوالو أذان الأنعام يأنفسو سنجورو يقردو لنجد لسلس لمن لعلم ناس مكراتا لسلا أي عالم السن بالزفق مالتهم بالتركية ليلا ولا أمرنهم أهنم والله جاكوالو فلا يغيرن خلق الله يا الله أنت فطرون بك أجروا در جاكوالو من سيف الجل السكان الدبا در جاكوالو واند ليس إمون عند الله لا تفعل يغير من خلق الله فإن تكوني بسالو من ما يسرى نجر ما يدرج نجر يغلب ليلا أدس كاسك التمسك من السدر لذن فيكو فلا يغير من خلق الله الله يفتر وانت فتر انك أجر وعدد بالله اللو بلو تارجي طال سرر بما هلو بتعالوا سجن من إبنك فجيتها فقالي من السجن بأ الله لي ما لا يدرج بذو السنرطة وصلكو كجاك اللي يفلقوا يهدوان بي يفلقوا يهدوان ليلا عرض عمنا السنة لا أقعدن له أتكمت الله له بلوان أتكمت الله على صراط على صراطك المستقيم بكت تسني يوم اسمره لا يتكمت الله بلوان الله قد قد قد تسني يوم اسمره لا يتكمت الله لازم من قريب لما أسأل لهم بالزاهر لا يتكمت الله نو هكذا نكاح جيسا كمتو من هذا الكار الزينة لمن نكاح فارانو نكاح انتنو نكاح انتنو نكاح انتنو بلو في المحرمات غريا زلون بيه قادر بسوال الله عدر رجل إبليس السنة برلاي قد إلان إن دائمته لك عليه لا شركية يسلم لك شركية يا مالكي ولا أفي النوم ولا أفي النوم أنا أتعلم ها من بين أيديهم كفي الله كما تعبت سؤال ومن خلفهم كهالا ما تعبت كفي ببي دعوة كهالا بهو لنجر إيه النجر رفتك شهر ببالك محرمات النجر أجهات دور بلون دي وعن أيمانهم كأني ما تعبت سؤال واجههم كف كف وعن شمائلهم كذرا ما تعبت سؤال ولا تجد أكثرهم بزهان وشناس تبينيسهم من قولك شاكرين عن تنيا مسجنوا لكفت أروف على ما قموا تبينيسهم والله يطبق بلوان يجاطون من فتهم وعدوا عدم قوتان قالوا راسوا لا تفات تملكت لا تفات إن يعملن عن نادرتهم من الوقين عدم قوتان لا تفات السنة يبتر جنده في جهنم جهنم يصنع جاري يصنع لما بجاتنا قالوا يطبقوا يسن تفات أكل إن كان سيلهم إبليس تنين طالب من الله إبليس هاي تنيا إبليس هاي تنيا أدرس الله باش فبعزتك بانت لإلنا هنا الدين اقسموا عقسم ما لدي عزة الله تعالى بأ الله لإلنا ما لإبليس لأغوينهم والله أما سؤال أجمعين كل لما تأمن لها اللو بلو مالا إنما من النوم لأذلن مالتنو لأغوين لأذلن أتأمن له بني آدم يا آدم اللي جلت أتأمن سؤال له بني بتزيين الشهوات سميتاوي نظروشين بمعسوات لا شبرق بمعدرق شهوات كني كاني لك زموت اندينا فكرة استنجد السوام لبابسا ايهي لمالة المسؤول فملكة تدجي الزهي بقى فأنها آفظة بقى راية بانديرا يزموت بانديرا يزم يزورو أمي كاروان قد تدجا أقران تتكوسا ستهد شوف ماذا تفعل وماذا تقول هذه المرأة تنادي الرقول المتابلته لا يسمع صوته جنطا يتسمى من جهة الرغ تنادي بسرائيلي هذا سرعون المتتابل وبشعري هذا سرعون المتتابل بل في السكوان دنن دنن دنن سبحان الله بتزيين الشهوات سميتاوي نجروتين بمعصوار بمعشبرك لهم لن نسل ما تروح بشبك وإدخال الشبهات شبهان بمعسكبه شبهات رهي نجر نوم دي نو عرلم نو عرلم مجالو شبهات اللي زفق ودماتر بزيلة جهات أم الله اللي قلوا الله بتزيين الشهوات سميتاوي سميت كتكاش نجروتين بمعصوار لهم لسول جوش لأدم لجوش وإدخال الشبهات إلى أشامي نجروتين وستاكو بمعسكبات عليهم بسول جوش لي حتى يصيروا اندهون وادرقات والله اتكنون جوش غاوين غاوين أماموت جميعا كل سنة أماموت اندهون وادرقات له على جن كلهم بلو نجر من نجر عقدوا تنبه لا أغوين له والله أتأمن الله اللو أجمعين كلهم بلو أجمعين بلو تناجروا نبه يا سبحان الله جن ثم لما علم شوك جزي باوك أزبت تجنزل جزي أن كيده سيره يتنسسوا سيرا لا ينجحوا من من دم ما يتفاق لتنا فكيفا من دم ما يهون في الجنجل سيطان إلا في أطباعي يراسون تكتاي مسلو سننجي عند تارجيت من دم ما يمثال للشوق من أهل الكفر كهدان سننجي موصل دم ما يتلشات والمعافي وانجلن سننجي سميت يسكر السراشون سميت ميتاو تباسون سوت يشوبها سوت سننجي إن سننجي عند ما يتارجيت من دم ما يمثال للكيرو سيراون دم ما يتفاق للشوق لا ينجح عندما يستقل للسياس التي أتبع من هذه الكفر والمعافي واستثناء إكسرشنال أورطة فقال انبه على من على إكسرشنال سيوطة إلا عبادك دارو السيكارو منهم فالنسوس المخلصين السميحون دارو السيكارو إلا النسيكارو للا وندر له السوار لهم هاتم موار له الله فلا تكسنوا على أن الله جلتهم الشاهد من الآيات كأنكت أسيالو نتبوش من الملكات الشاهد نتبوش من الآيات أهنك أرانك كأنكت أسيالن نتب من دنو أن فيها النزاه أنكت أسيس وصف الله الله اللي سجلت أننا جنيا لن دل عفوي بيك أربعين والقدرة بشيلوتها والمغفرة بيك أرتا والرحمة بإذنك والعزة بلئلنا فالنزي كله جلتا عزيزنا الله أو عزيزنا أشتنا فينا لقلنا أرمنا الله نعم فلزي لقلنا له ما لك لقلنا يمي له نصيحة يام سيحونه لقلنا يمي تبال نقر عليك وبنستروا عليك وهي النزي هوني قد ترناكسه له صفات كمال يمولون نتمجلج أو سناكسه فليقو به كالله قال بالنسمة ماننا بالنهير ملكو يسو بحرياتو سناكسه ليكم أشهر نو ليكم أمي هذا بالله السفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.